السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب غزوة الأحزاب: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليته. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ قد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، أي برد شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ قال: فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بدا إذ دعاني باسمه أن أقوم. قال: اذهب فأتي بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قول الرسول عليه السلام لحذيفة: ولا تذعرهم علي، لا تهيج الأعداء علي، فأنت رسولي وصاحبي، فإذا رأوك قد يثور علينا. فأخذنا منه فقها من فقه الجهاد في سبيل الله: إذا كنت ضعيفا لا تهيج الأعداء عليك، سواء بكلام أو بتصرفات سيئة. فهذا الذي افتقده كثير من الشباب، لا يدركون أبعاد المواقف. فهو رسول الله أشجع الناس. يوم الأحزاب يقول لأبي لحذيفة بن اليمان: ائتني بخبرهم ولا تذعرهم علي، لا تفزعهم علي ولا تحرقهم علي. وقيل معناه: لا تنفرهم، وقيل من المعنى الأول. قال: فلما وليت من عنده جعلت كأني أمشي في حمام، يعني مية دافية، بعد ما كنت بارد والبرد شديد، كأني أمشي في حمام المية، كأني أصبحت نشيطا حارا بسبب امتثالي لكلام رسول الله. حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني يدفئه ويدنيه، يضع النار وراه في الخلف حتى يدفئ ظهره بالنار. من العجيب أن إخواننا يطلقون على مصلى النساء مصلى النساء، على مصلى النساء كان مكان تعذيب النساء بالنار، اسمه مصلى النساء، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى ليس مصلى. قال: فوضعت سهمي في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيت فأخبرته بخبر القوم وفرغت، قررت، يعني بردت برد شديد، كنت فين رايح المشوار حار، لما رجعت خلاص قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، العباءة كانت واسعة فغطني بجزء منها. فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. قال: قم يا نومان، يداعبه بكلمة قم يا نومان. الحديث فيه من الفوائد أن الشخص لا يذعر أعداءه عليه إن كانوا كثر. وأيضا هنا مقامان: مقام قال فيه النبي: من يأتيني بخبر القوم كلهم أبوا، فقال: قم يا حذيفة، وكلهم سكتوا. والمقام الآخر: من يأتيني بخبر الزبير بخبر القوم قال الزبير: أنا يا رسول الله. فهنا حذيفة الذي أقامه النبي دون رغبة منه في الأول، لكن الآخر: من يأتيني بخبر القوم قال الزبير: أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري: وحواريي الزبير ابن العوام رضي الله عنه. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.